قال رب أنى فاتخذت من وأهدي إليك بجذع

وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًّا اشتركوا إنه كان صديقاً

كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قد من كان في الضلال فسيعلمون فتيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا صدق الله.